الله يخرب بيتك اللي ما تصلي على النبي. جميلة هانم كانت واحدة من الأعيان، حمام عزبة وعمارة وخمس ومئة فدان، وكان مزاجها في عريس ويكون رئيس في ديوان او حتى دكتور كبير ولا وزير سلطان. واستنصرت لما بلغت الاربعين يا كرام، لكن ما جالهاش عرسها فارس الاحلام، ولا جالها خدام ولا غنام فقير، بل وقفت يا ناس في البلكونة، شاف الجدع فلاح مصري ماشي وخطوته موزونة. وفي يوم قالت منهم بدري، وقفت يا ناس في البلكونة، شاف الجدع فلاح مصري ماشي وخطوته موزونة. ولا خفيف الروح والدم، اسمر وسنه حوالي عشرين، ولا خفيف الروح والدم، اسمر وسنه حوالي عشرين، ما فيش عيب ولا شيء ينزل غير انه يعني بس سليم. ولما وقعت عينها علي اتمنت انه يكون جوزها، واذا كان عاوز فلوس تعطي كل الفلوس اللي يعوزها. ولما وقعت عينها علي اتمنت انه يكون جوزها، واذا كان عاوز فلوس تعطي كل الفلوس اللي يعوزها. بعتت له محروس خدمها، راح جابه حالا وطلع فوق، ولما وجدته قدامها الوقت زاد وجلبها الشوق. فرحت وسألته عن اسمه، جاوب وقال انا اسمي عاشور، جليلة نظرت الى جسمه قالت من القلب انا بقصور، قالت يا مرحب بالغال ياللي الفؤاد حبك وخلاص، قالت يا مرحب بالغال ياللي الفؤاد حبك وخلاص، عاوزك تكون جوزي حلالي وريحك من شغل الفات. قال يا أميرة ده مش منصور، قالت له ليه قالت أنا غلبان، قال يا أميرة ده مش منصور، قالت له ليه قالت أنا غلبان، قالت عليا المال يا عاشور، وانت عرفت الريح أنا نوحك. في البلكونه في القصر بتاع ابوها الصبح بدري كده، فلمح الجدع فلاح مصري. ماشي وفاته على كتفه رايح لشغله، فعجبها الشاب الفلاح المصري رقاه. يا محروس، قال لها نعم يا اميره، قالت له في شاب من الشباب ماشي هو تنادي عليه اللي كلم الاميره جميله. انت يا اخي اللي ماشي انت اخينك. انا واقف عصور. قال لي قال لي لو سمحت كلم الاميره عشان عشان. قال لي يا عم انا راجل سيدي سيدي تعالى انا راجل فقير على الله من بيتي لشغلي للمسجد انا ما عملتش حاجه لحد. قال له والله ما اعرف عاوزاك ليه. هي قالت لي ما تسيبوش الا لما تجيبه. طلع عاشور وعاشور في قلبه بفلوس عاشور الكتروني. ودخل القصر حدث الحيطه باللسان السقف حاجه عمره ما شافها كانه قاعد في الجنه لكن قاعد بيرتاح. قالت له اسمك ايه؟ قال لها انا اسمي عاشور. قالت يا مرحبا عاشور في الاسامي اشرب قهوه. قال لها القهوه دي يعني القهوه دي تبقى ايه؟ صقر بقى من صقر الذكر. جابت له القهوه وشرب القهوه وبصت له كده وقالت له واحدة قدامي وريتها تتحل يا عاشور. قال لها فيه. قالت له انت بتعرف تقرا وتكتب؟ قال لها طلعوني من شنشتة لانهم ما يدرسوا يصرفوا علي، لكن بقرا كويس وبكتب كويس يا حضرة الأميرة. قالت له الله مين؟ على فين؟ قالت له على مصر، عشان اكتب كتابي عليك وعرفك بالجماعة الكبار بقى، يمكن ربنا يكرمك كده وتوصل على طول. هو قاعد جنبها في الكوشة كده، انت بتحلم ولا بتحلم يا ده؟ انا الراجل فلاح تشتغل بالفاس، تتجوز بنت باشا. يا سيدي بتضحك عليها، لبس البيضة للصوف بدل اللي عمره ما شافها، وبدا الواد يترسم قوي. وماشي بقى جنب بنت باسم، وبدا يستغرقوا بالناس الكبار. على كل بيه وباشا اتعرف، خدت الخدر وتعرف بيه، وفي مجلس القمراء شرف، وبالفلوس خد روس بجبيه، على كل بيت وباشا تعرف، حتى الخدي وتعرف بيه، وفي مجلس القمراء شرف، وبالفلوس خد روس بجبيه، وبعد شهر دفع 2000 جنيه وخد البشوية، وبعد شهر دفع 2000 جنيه وخد البشوية، وعمل زعيم للوطنيين، وبقاله كلمة وشخصية، وفليلة راح ويا جليلة عند الملك سهر شوية، وبالهدايا وبالحيلة عمله وزير للداخلية، وبالهدايا وبالحيلة عمله وزير للداخلية. ما هو كان زمن فوضى وإهمال، والكلمة كانت للأغنية، وكل شيء بنشير بالمال حتى المناصب السياسية. ما هو كان زمان فوضى وإهمال، والكلمة كانت للأغنية، وكل شيء بنشير بالمال حتى المناصب السياسية، وبعد شهر دفع 2000 جنيه وخد البشوية، وعمل زعيم للوطنيين، وبقاله كلمة وشخصية، وكليلة راح ويا جليلة عند الملك شجره شوية، وبالجبالة وبالحيلة عمله وزير للداخلية. ما هو كان زمان فوضى وإدمان، والكلمة كانت للأغنية، وكل شيء بنشير بالمال حتى المناصب السياسية. يا سلام يا سلام يا سلام يا ناس عالدنيا لما تكون جاية، مش عاوز اوصى ولا معارف ولا غباء، بتفرح اللي نقعد وتقول له يا ملايا، انا عاوز انزل ازور القريه يا امير. قالت لي قشر يا عم انت راجل وزير، هيترسلك السكه بقى ويرسلك السكه يستقبلوك. راح بعد بركيه عشان ينزل يجيب الكاميرا بتاعتك. ولما تقدر تودي صاحبها في جناي اللي هي ايه الدنيا والجن وتنيم وعريان في ريح الحب نصبنا منها على شير يا رب اهل البلد طلعوا يقبلوه واستنظروا غزوري ولما جه وشافوا حيوا واتشعبطوا في العربية اهل البلد طلعوا يقبلوه واستنظروا غزوري ولما جه وشافوا حيوا واتشعبطوا في العربية زعق وقال اهدى يا مجانين مش تبعدوا عني شوية رجليكوا حافية ومن عصافير هتوسخوا للعربية زعق وقال اهدى يا مجانين مش تبعدوا عني شوية رجليكوا حافية ومن عصافير هتوسخوا للعربية وبدل ما يصبر بخاطرهم بكلمة حلوة وتحية بلد برجله على البنزين وساق بسرعة جنونية موت يا عيني جدع مسكين ووقع الباقي في الطرقة موت يا عيني جدع مسكين ووقع الباقي في الطرقة وبدل ما يصبر بخاطرهم بكلمة حلوة وتحية جالينا صرخت كم مدني وقالت له ليه ماشي بسرعة يا ترى اللي مات من عيلة مين يا ترى اللي مات من عيلة مين انا خايفة لا يطلبوا دمه قال اللي مات دية 20 جنيه وراضي ابوه وامه قال اللي مات دية 20 جنيه وراضي ابوه وامه هو انت ناسي اما نسيته وهم عندي خدم وعبيد هو انت ناسي اما نسيتهم وهم عندي خدم وعبيد ما هو برضو ناسي ما هددهم وابقى في نظرهم شهم شديد وبدل ما يصبر بخاطرهم بكلمة حلوة وتحية ضغط رجله على البلجيك وساق بسرعة جنونية موت يا عيني جدع مسكين ووقع الباقي في الصورة يا ليلة صرخت كلمة جميل وقالت له ليه ماشي بسرعة يا ترى اللي مات من عين اتنين انا خايفة لا يطلبوا بدمه قال اللي مات ديته 20 جنيه وراضي ابوه وامه هو انت ناسية اللي انا شبه وهم عندي خدم وعبيد ما هو برضو لازم اهددهم وابقى في نظرهم شهم شديد وحيد يحيى الباشي وهذا مع السيارة كده ايه بقى به الناس الفلاحين دي هتوثقوا لي السيارة. خش يا ولد الناس في عندك. وضرب برجلي على البنزين بموت جدع الشباب. وقع الناس الثانية في الطرقة في المية. جليلة صرخت قالت له يا ستار يا رب. الناس اللي اتربيت في وشهم وكاشي معهم عيش وملح. انت نسيت اصلك على كله يا عاشور. وبعد ما عاشرها 15 سنة كلها مرام وهيان خلفت مني ولد وسموه سامي. وبقى ينجح كده بالاوانطة. فجت لي ليا بعد ابنها ما دخل اول سنة في كلية الحقوق. ما ربنا جهزها لي قوي عشان يوضبه عشان يزيد في ظلمه وعشان ربنا بقى يحاسبه حساب عشير. جت الولية مرضت وهي نايمة على الفراش كده قالت لي يا عاشور عاوز اقول لك على وصية. وقالت له خليك حنين على المخاليق تكسبه. قدر تعبهم ولا تغلطش في حسابه. واعمل حسابهم ولا تغلطش في نسبهم. وان زعلوا منك في يوم اوعى تحاربهم. فمن عسى وقصحى تاجره العلماء. خليك حنين في كل اوان تكسبه. وروح كلها شوفوا بقى اللي فندي بعد مراته ما ماتت عمل ايه. يجي على واحد فقير كده عنده 7 8 عقارات يقول له تعالى ما عنديش العقد. العقد ده تمضى عليه واي مبلغ بتاعته ما تتكلمش. وسعاده الباشا انا ما عنديش حاجه لا هم وبزرع فيهم ياثروا العيال. يقول لي هو كده يا كده هحطك في السجن. وهكذا مشي مع الناس كلها محدش قادر يكسر اوامره. واللي عرضه يحطه في السجن. عاشور طغاه الشيطان ومشي في طريق السوق. ما خافش من ربنا ولا همه من مخلوق. انا برحب ببنشال وطلو طرطور وقالب ديار وديار والبلاد الاخرى اللي مشرفين. كل واحد حاضر من البلاد بقول له الف مرحبا في بلد الكفر المحروق. صلى على الرسول. نهب الاراضي لآل الملك ده مسرور. كان اوقع من الضبور. ملكوش حدا يحقوق وعامل الناس بيطاحة وإن الزوق. والحد عرضه يقضي عمره فابو زعبل. والقال وده بليقول يا الهلال. والخلق طالغة الارزاق. وفي يوم خميس الساعة 6 والخلق طالغة الارزاق. خرج شربة شيء يتمشى لمق صبية جميلة جدا الورد لونه في خدود اما الحواجب غلقان الورد لونه في خدودنا اما الحواجب غلقان جمال طبيعي وله انتو لقطعة شربة شاي تاني وفي يوم خمس الساعة ستة والخلق طلب الارزاق خرج عالشربة شاي يتمشى لا نحصى بالياده من الجسر الورد لونه في خدودها اما الحواجب عالقالي اما الحواجب عالقالي شربة شاي يتمشى سبحان الكلام الطاغي فرد يتمشى قدام القصر اللي سابوه يا ابوه انا تفلح فلمح واحده غلبانه بس جميله قوي شايله الطعام تروح الجزء اللي بيشتغل تودي له الطعام فلما لقاها جميله خد يا شطره قامت واقفه لكن يا باشا انا رايحه الكرسي بيشتغل وبحب الشعب شويه لانه راجل مخلص ليا قوي لله ولله الله سيبك بقى بلا جوزك بلا بتاع قالت له ايه؟ حلق عليها وامسكها من ايديها وقال اهلا وسهلا بأمرنا غلط رايح يا غزال تغالي بيتي ولا تقلق بكم جلدان ودورت الجري السرعة ومشي وعطت الاكل لجوزها ورجعت بسرعه قالت له احسن البيت زمانها بتعيط يا مرزوق وما لقوش على حاجه كانت ليا شهب قوي. فالراجل بص حواليه لقى واحد غنام تحت شجره قال الحمد لله ان ما حد شافني. وطلع البعض كده لما وصل عند الغنام خد يا ولد قال له نعم يا باشا قال له الصبيه اللي كانت فايته تجري عليك بتعرفها قال له دي اختي يا باشا اسمها ايه؟ قال له اسمها وصال متزوجه؟ قال له مخلفه بنت اسمها رمان جوزها تقيل قوي بس راجل صعب وسابه ومشي وخد بعضه كده واتمشى لما وصل على الاوضه اللي ساكنه فيها وصاب وخبط على الباب مين؟ يا عم حساب اللي هيلعب في خدك فتحت الباب لقاته هو بنفسه لا اهلا وسهلا يا صباح الخير يا جميل شيك على بيابه واي سفر ارض تطلبها تبقى ملكك وصلت من جوه عشرت بس ميجا واعلى صوته قال انا قتل حبكم مغرم بكم يا وصال قالت له سيبك بقى من الفوضى والاجمال يا باشا لحد امتى كده هتعيش في طش وظلام يا باشا امشي عدل واطلب من المتعال الصحة والستر الصحة والستر والهدمة ولقمة حلال واعلم بأني نعيم الأخرة الأخرة أحسن لك والدنيا مهما هتضحك لك مسيرها زوال ازاي بنت زي دي ما ترضاش توثق لي انا راجل ليا الفرنسي والمغرب بعت لجوزها وقال لهم قولوا المرزوق كلم الباشا راح واخدينا انا ماليش سنه بالباشا يا جماعه قالوا له ما انا رحت عاوزك ليه تقدر تخالف الاوامر قال لهم الامر لله سبحانه وتعالى انا معاكم ايه يعمل باشا يعمل فيه ايه في حاجة يا وصال قالت له أبدا ولا يهمك إيه الباشا مش مخلوق لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى ودخل مرزوق عليه قاعد على كرسي ورجليه على كرسي منفوخ قوي السلام عليكم قال له عليكم ما بديش تسلم عليا وتبص ايديا ليا مرزوق وتنحني لي قال له فلان اسلم عليك وابص ايديك وانحني لك يا ستار يا رب ليه يكون انت فرعون التاني عاوز تعمل اله من دون الله قال له اغتسل ما تغلطش تعال ما نتمشى كده في الجنينة انا عاوز الراجل ده البيلي بتاعته طيب ده بيلي مقابله وحشه والاخر يقول لي تعالى ما نتمشى في الجنينة يا ترى في ايه؟ قال له يا عصور عاوز مني ايه؟ قال له حتى ما تقوليش يا باشا يا اخي قال له سيبك من الايام الطبيب تنسيك الفاس اللي تخفي خليها كل حته في ايديك كده ورمه ايديك نعمل دلوقتي انا معلش الدنيا كده كل واحد بياخد له 100 طيب انا عاوز منك طلب. قال لي خير اؤمر. قال لي اتطلق مراتك. قال لي ليه؟ قال لي الباشا يرغب الجواز. قال لي طبعا في فكرة احسن من كده. قال لي ايه؟ يا سلام عليك يا اخي. عاوز تحرم واحدة من جوزها وتحرم طفلة من حنان امها؟ اتقي الله يا شيخ، لو رقبت هتتقطع. قال لي وانا هكتب لك حاجة من ملكي؟ قال لي ولا ملكك كله ولا ملك الدنيا كله. ايه الافتراء بتاعك؟ وقال له يا عاشور اجمع جناح نفسك بعقلك، ده الشيطان يا ما ضحك على خلق قبلك. سلام اغلى من لحم. فين ثمود وفين عاد وفين اهلي واهلك؟ لو لبست الارض جدك راح يقابلك. يا عاشور ارجع وغير خط سيرك. انصلح مع ربنا اتكلم. يا عاشور فكر شوية في مصيرك. ده اللي لك مكتوب لا يمكن راح يفوتك. وليه تفكر يا دليل في حق غيرك؟ اسجنوه اضربوه كتفوه. راح سيدينا نكتف لا حول ولا قوة الا بالله. وهو في السجن سبحان الله العظيم كل ما يجي الجوع يلاقي شيء كده يجيب له طعام ياكل ويشبع، يعطش يلاقي حاجه كده زي ملك من الله سبحانه وتعالى يوديه الميه يشرب، يجي يحط ودنه على الباب يلاقيه دايما بيصلي على قبره النبي. قال لهم سمعوا شاء القدر. بعد ما طلع من السجن مرت ايام قليله ومات. فبعد ما مات الباشا راح ارسل مرسال للوصاه وقال لها بقى ان ما وافقتيش هموتك انت وبنتك. تختاري ايه؟ الموت ولا تجيبي بنتك عشان تواصل تعليمها مع ابن ثابت وحصرف عليها بدل الجنيه 1000؟ قالت هتضيع مستقبل بنت سيدي وجوزي موتها. لقت نفسها امام الامر الواقع وتزوجت الباشا عايشة في بيته ولكن قلبها بره، رغم انها كانت عايشة في اوضة بسيطة ودلوقتي سكنت قصر لكن كانت وفية. روحها مع اللي اندفن عايشة على الذكر. بتنادي طيف ودموعها تحرق الجمرة بتقول لي امتى اجيلك يا حبيبي هنا وعيش معاك في السما من غير قيود حب. ومرت الايام يا كرام واتخرجوا من كل اللي كان محبوب حال نقدي وإبرار وربط مدرسة ثانوية ومرت الأيام يا جيران وتخرجوا من الكلية سامي محامي نفسي وإبرام وربط مدرسة ثانوية والعيشة في المدرسة والبيت خلقت حنين بين الاتنين سامي بحب وقال حبيت ربط حبيبتي وضيل عين عاشور جعل القلب فقيرة وازاي بتسمع في ابن زواج ده ابن بهم أميرة هو الجليل ناصر شحات عاشور جعل القلب فقيرة عاشور جعل القلب فقيرة وازاي بتسمع في ابن زواج ده ابن بهم أميرة هو الغني ناصب شفحات ومرت الايام يا ترى واتخرجوا من كل الله سامي محلق وابرام وربط مدرسه ثانويه والعيشه في المدرسه والبيت خلقت حنين بين الاتنين سامي ضح بحب وقال حبيت ربط حبيبتي وضايل عين عاشور جعل قلبي فقيرة وازاي بتسمع في ابن الزواج ده ابني بأمه أميرة هو الغني ناسب شحات اتخرجت ربط مدرسة ثانوية وسامي محامي لقب ابرام ولاحظ غلبنه انه دايما بيميل للرباط قال لي خد يا ولد قال لي ابوك باشا وامك امير الله يرحمها انا شايف ان في بينك وبين الرباط كده علاقات قال لي علاقات واحتياج بس حب على نظافة يا جماعة اللي حبها يا ولا اوعى تتكلم في الموضوع قال له ليه باع قال له تختار حاجة تليه بكرامتك انت وابوك ما تجيبليش العار رد على ابوه وقال له يكفيني من غشرف وادبها وتقال يا رباب في غلط الجمال والذوق حلاجة والفضل كله العشور باشا اللي رباجة ما هي زي بنتك وطول عمرك بتراجة خلينا عشت نيتي يا بابا انا براحتي ده انا يا بابا بدوب دوابا في هوا عشان يحضر في الاجتماع وهو راجع من الاجتماع بقى شوف ربنا هيأدبه ازاي بقى اكل ابنك هيفضل مسكين بالبيت دي كله الواد اتغير وهو اللي حسك من الدنيا ما تغير شهادة الميلاد بتاع البيت دي على اساس ان وصل ما تبقاش امه وتاخدها انت ليك وخلاص شوفوا الاسطورة وصل لدرجة شكلها ايه ولكن ربنا قال لي بس حاسب بقى خد جزاك بقى قبل ما يدخل بالها بنفس خيره لقى نفسه عند حالة غريبة بيرتعش وعليه حمرة والخوف مغير لون شكله وده كله من شرب الخمرة ومن الحشيش اللي بياكله عاشورين وهم قاله يا قصة وصلني الى اقرب دكتور القصة حدا على يافطة مكتوب عليها صلاح منصور ولما دخلوا حدا الدكتور وكشف عليه بالسماء قال له خلاص هتموت يا عاشور بعد 24 ساعة ولما دخلوا حدا الدكتور وكشف عليه بالسماء قال له خلاص هتموت يا عاشور بعد 24 ساعة عاشور الوهم قال له يا قصة وصلني الى اقرب دكتور القصة حدا على يفتح مكتوب عليها صلاح منصور ولما دخلوا حدا الدكتور وكشف عليه بالسماء قال له خلاص حسنت يا عاشور بعد 24 ساعة اهلا من اخوانا اللي قاعدين في المقصورة شوف الراجل بيندم وبتوب الى الله وبقول لربنا ايه ذنوب بتقل الجبل وشايلة طول عمري يا رب يا رب قامت سنين يا رب ومن تأميرات عدت خالص من أطم ظهر انزال بقيل الجبل والأمر مش أمر الأمر أمر الامر امرك ويا ظلنا الى سوى انت اللي قادر تخلي السيئات حسنة يا خالق الكائنات يا ربي سلمت لك عمري ورجع عاشور بشر قصره والخوف مغير لون بصره والحزن ملا قلبه حصر والحزن ملا قلبه حصر من ربه يغرب ويروح فيه وإب نفسه ينادي الله يا موجود القرون الغيبي وإب نفسه ينادي الله يا موجود القرون الغيبي عاشور رجع الى ربه خلاص وتاب عليك رب العالمين والليل حق الجيل ياخده وارضكم روحوا خدوها وفقيرنا كلنا هنساعده وامه اليتامى نازولة سامحوني يا احباب سامحوني وللسلام مدوا ايديكوا ولما اموت افتكروني لما اموت افتكروني فانا برضو منكم وعليكم سامحوني يا احباب سامحوني انا برضو منكم وعليكم سندوه لما دخلوه القصر ما لك يا باشا لا يعطي الشغل يا باشا ما تنضى علي قليلي يا باشا بس ليه قال لي افضل 22 ساعة وموت اجمعي للناس اللي انا هبت ارضها عشان ارد لها حقوقهم قبل ما اموت اترسي لي السجادة عشان اتوضى وصلت اجمعي للناس الغلابة كلهم عشان اكفيهم قبل ما اموت دخل سامي ابوك حيوك يا سامي الف سلامة عليك اروح اجيب له دكتور تاني وخرج جاري سامي يجيب دكتور تاني لابوه هو ماشي كده الشارع الجريدة طريق الى الصفحة الاولى القبض على رجل انتحل شخصية دكتور هارب المستشفى الامراض العقلية وانتهت فرصة غياب الدكتور صلاح منصور بره وكل واحد يروح يكشف عليه يظن هتموت بعد 24 ساعة قال يكونش المجنون ده اللي كشف على ابوه وخد الجرنان ورجع جري بابا تعرف الصورة دي قال له بيت مش عارف يا ابني قال له بس سيب الصورة دي الاول هو ده اللي كشف علي دكتور لابس نظارة ده مجنون بيقول عليه قال لي هو ده يا عم وربنا ادى علمه لحد لا يعلم الغيب الا الله الاجل بالذات لا يعلمه الا الله سبحان من لا تخفى عليه خافيه خد ابنه بالحزن كده وقال له عشور بكى وقال كلامي له معنى يا قبل ما اموت وانحشر للنار تعذبني ربي كريم جميع الكون ودوت لمجنون بعت لمجنون وعلى ايديه تودني راح جايب عاشور وسامي ووالدتها وضعوا القبلات على وجنتها وسامي تمت فرحتها وكتب كتابها يا محترمي يوم الفرح ده باخدها بالي وقطعه الحرام الجاي والرايح والباشا والسويانا السابح يرقص ويجري يبوس الاثنين وبعد شهر الباشا سافر راح للنبي بقى واتطهر ورجع لبلده البطاله مال الرضا وشفاعة الجن عقبالي انا انتو يا اخوان نحج ونزور العدنان وفي الحرم نقرا القران ردوا عليا وقولوا امين واحفظ وسافر يشوف حضرة النبي هو واقف الروضة الشريفة وقبل ما يروح يقف على عرفات وربنا ما يحرمناش جميع من الوقوف بعرفة وقف وقاليه كانت هذه أيها الشباب هي العصرة الأولى أجعلنا عليكم من إزارة جمهورية مصر العربية من القاهرة، ونقلنا لكم من كفر المحروف مركز كفر الخيار محافظة الربيع. أيها السادة، استراحة قصيرة وسألقي عليكم.